انتهت مرحلة الصغر ومرحلة الشباب أتت، بلغ 30 من العمر، بلغ 40 من العمر، ولما بلغ شده واستوى عقله ونضجه آتيناه حكما وعلما، آتيناه، لم يؤته هذا العلم وهذه الحكمة فيلسوف ولا حبر ولا راهب ولا أي معلم، لا من الجن ولا من الإنس. العلم الذي يعلمه الله تعالى أنبياءه وأصفياءه ورسله من قبله، ليس لأحد في ذلك دخل. ألا ترى أن شاب مثلا لو تثقف توقف فرنسية غربية شرقية دائما قلبه يحن ويميل إلى الكلية التي درس فيها، إلى المعلم الذي علمه، لا يريد أن يتجاوز النظريات والمعلومات التي اكتسبها وتلقاها من تلك الجامعات. تلقيت من شيخي العلم الشرعي، إذا وقع خلاف بين أهل العلم أنا أنظر في الأقوال، شيخي قال كذا وغيره من العلماء قال كذا، قلبي دائما يميل ويحن إلى الرأي والمسلك الذي ذهب إليه شيء. فالله تعالى تولى تعليم أنبيائه ورسله الأمر الذي يريده هو، لا إله إلا هو، وما جاء به الأنبياء والرسل هو الأمر المرضي الذي يريده الله. وبقية العلوم فيها وفيها، منها الغث ومنها السمين. وما علم الله جل وعلا الأنبياء إنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليهم، حفظه الله، لا يستطيعون أن يتقولوا شيئا من قبل أنفسهم، يكفينا ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال الله تعالى لا، وقال الله تعالى: ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. تهديد من الله لنعلم أن هذه الأمور أتت من قبل الله. فما القانون وما كلام الفلاسفة إلا أضغاث أحلام، وإلا هراء، وإلا دجل وكذب. وكما قلت وأقول أيضا، انظر في قضية واحدة من القضايا ترفع إلى محاكم القانون، تجد قاضيا يقول شيء والقضية نفسها يقضي قاضي آخر بخلاف ما قال الأول، والثالث بخلاف ما قال الثاني، وهلم جرا. ولكن تعال إلى كلام الله وإلى شرع الله وإلى قضاء الله وأمر الله، تجد ما يقضى به هنا ما دام أنه الكتاب والسنة هو الذي يوجد في مجاهل إفريقيا، كما يقولون مجاهل إفريقيا، وفي جميع الأقطار والأمصار. كتاب الله واحد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما جاءت به الرسل أيها الإخوان إنما هو أمر من قبل الرب. اسمع ما يقول الله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه من الذي آتاه؟ الرب العليم الخبير، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وصف الله تعالى موسى بأنه محسن لأن الله تعالى أراد أن يكون محسنا، ولذا قال الله تعالى في السورة الأخرى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي، أنت يا موسى أنا صنعتك، خلقتك، هيأتك، أدبتك حتى تبين شرعي وهدي وما أريد. كما قال قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. فالله جل وعلا آتاهم من لدنه علما لا إله إلا هو. أرسل موسى، وصار عيش موسى مع فرعون في القصر أمر صعب، لأنه دائما وأبدا يرى المنكرات ويرى المحرمات ويرى تعالي فرعون على الرعية، وبخاصة كان فرعون يتعالى على بني إسرائيل بالذات للرؤية التي رأى أن ولد ابن من بني إسرائيل هو سبب إزالة ملكه. فالذي يجري في القصر من الظلم أمر لا يروق لموسى صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان يفعل موسى؟ كان يطيل السفر، مرة يذهب إلى عين شمس، مرة يذهب إلى أسيوط، مرة يذهب إلى الوجه البحري، إلى كذا، وبعد ذلك يعود، يريد أن ينفس عن نفسه حتى يأتيه الأمر من قبل الله تعالى بالتبليغ، فيخرج ويدخل، وإذا به في يوم من الأيام يعود موسى من عين شمس، قيل ليلا بين المغرب والعشاء، وقيل في منتصف الليل، وقيل بعد صلاة الظهر، والله أعلم بالصواب، لأن هذه أخبار ما ذكرها القرآن، ولكن تلقيت من قبل بني إسرائيل. المهم دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني العيون قليلة والناس ليسوا بكثير لأنهم مشغولون براحتهم. ولما دخل عائدا من عين شمس وإذا به يفاجأ بهذا الأمر الذي ذكره الله، وجد فيها رجلين يختتلان: هذا من شيعتي وهذا من عدوي، إسرائيلي وقبطي. الإسرائيلي القبطي قيل إنه طباخ فرعون، اشترى حطب، أراد من الإسرائيلي أن يحمل الحطب في هذا الوقت ويذهب به إلى القصر. تأبى الإسرائيلي: هذا وقت ليل، أنا أعود إلى داري، أنا أريد الراحة، أنا كذا، ألزمه إلا الذهاب. وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المشهد، فجرى من موسى هذا الأمر الذي ألجاه إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الذي من شيعته الإسرائيلي، والذي من عدوه القبطي. الإسرائيلي استغاث موسى، طلب منه الغوث، معنى الاستغاثة طلب الغوث. وهل يجوز طلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، إذا كان طلب الغوث فيما يقدر عليه المخلوق. أقرضني ألفا، أغثني باستئجار دار لي، احمل لي متاعي، بلغ السلطان أمري وهو قادر على ذلك، لا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الغوث، طلب الغوث الممنوع الذي نهى الله تعالى عنه، أن يستغاث بغير الله في طلب لا يقوى عليه إلا الله. اضرب لي مثال. المثال يا شيخ الحذيفي وفقك الله، اعطني ولد. أي الشيخ الحذيفي اعطيني ولد، أبيده ذلك؟ أيقوى على ذلك؟ أذهب إلى بقيع الغرقد، أنا تابع للإمام مالك وقبر الإمام مالك في بقيع الغرقد، يا إمام دار الهجرة أغثني بولد، أغثني بفلة، أبغى فلة أسكن فيها كما يسكن الناس في فلل، أغثني وأعطني. وهو قد مضى عليه قرابة 1200 سنة في بقيع الغرقد، ونعم عند الله، يكرمه الله. ولكن هل أعطاه الله تعالى أن يغيث الخلق، أو الذي يغيث الخلق؟ الرب جل وعلا. لا تطلب الغوث في أمر لا يقوى عليه الخلق ولا يقوى عليه المخلوق، وإنما ذلك خاص الذي رفع السماء بغير عمد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال أبو بكر، وأبو بكر صاحب النبي وصديق النبي وخليل النبي، قال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. هذا الطلب جائز وليس بحرام. في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لعمر أو لأي صحابي اقتله، يمكن، لكن النبي يحمي حمى التوحيد لئلا يستدل الناس بهذا القول على أننا نستغيث بالموتى، نطلب منهم الخير ونطلب منهم أن يخبروا الله عنا. الله جاهل لا يعلم عنا إلا إذا أخبره الموتى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يحمي حمى التوحيد لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة. أما سمعتم النبي قال أبو بكر له: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فرضي النبي وافق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا هذا الطلب جائز. أنا اليوم أقول لأي إنسان منكم: يا فلان بالله أغثني، أغيثك في أي شيء؟ أغثني بأن تعطيني كذا، أن تشرح وضعي لفلان، أن تأخذ ولدي ليذهب إلى هذا المعهد، الأمور التي هي في مقدور المخلوق، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله. الذي جرى أنه لما استغيث موسى استغاثه الإسرائيلي وكزه موسى، موسى وكز وكز، أخذ بما جامع يده وضرب القبطي، فخر القبطي صريعا ومات ليلا لا يعلم أحد، لكن موسى أنبته نفسه وعلم بأنه قد عمل شيئا لا يرضي الله، وما تعمد القتل. إذن هذا قتل خطأ، والذي قتل خطأ أهو كالذي قتل عمدا؟ لا، فرق بين هذا وهذا. فموسى صلى الله عليه وسلم إنما قتل القبطي، قتله خطأ، ومع ذلك استغفر الله وتاب إلى الله وعلم أنه قد عمل شيئا لا يرضي الله وغفر الله له. الله أخبر أنه غفر له، قضى عليه، قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم رفع يديه وابتهل إلى ربه جل وعلا وقال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله تعالى فغفر له. وبعد أن غفر الله له أيلام موسى؟ لا يلام، قد غفر الله له، إنه هو الغفور الرحيم. موسى لا تزال الحسرة في قلبه والندام على ما فعل، فما اكتفى بطلب الغفران وانتهى، قال رب اغفر لي وغفر الله له، لكن عاد الكرة يدعو ربه، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا رب كما مننت علي وتفضل وغفرت لي هذا الذنب الذي وقعت فيه، أنا أسألك أيضا ألا أكون معينا وظهيرا للمجرمين، يعلمون حالي ويأخذونني ويفعلون بي ما يشاءون. لأن موسى بمجرد ما بلغ، لأن فرعون بمجرد ما بلغ موسى 30 من العمر وكبر، شعر فرعون بأن موسى خطر عليه، صار يخشاه، بل من الصغر يوم أوتي به وهو صغير في مرة من المرات، فأخذته آسيا ووضعته في حجرها وقبلته، وبالتالي تدفعه لزوجها، فأخذت موسى أيضا ودفعته لفرعون، وضعه فرعون في حجره. لما وضعه في حجره وإذا بموسى يأخذ اللحية ويجرها وينتق منها، أنا خصمك سترى في المستقبل، إشماز فرعون، عرف بأن هذا هو الولد الذي قيل فيه ما قيل، غضب، أمر بأن يذبح وهو صغير. سمعت آسيا، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ أما تركته لي؟ قال أما تشعرين بالذي فعل؟ وقد قال للجلساء وقال للكهان أن هذا هو الولد، جر لحيتي ونتف من شعري. قالت لا، أنا عندي حل، الولد جاهل صغير لا يعقل لا يعرف شيء، لكن ما دام شعرنا بأن فيه شيء نختبره، نأتي بلولة ونأتي بنار، هذه نار محرقة وهذه لولة مضيئة، فإن وضع يده على اللولة المضيئة عرفنا أنه خطر تقتله، وإذا وضع يده على النار إذن دل على أنه لا يعلم شيء. جيء باللؤلؤة وجيء بالنار، فوضع موسى يده على النار، قالت ما قلت لك اطمئن لا تخف، يعني ما جاء الوقت، فإذا جاء الوقت انتهى كل شيء. الله أكبر. إذن ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين، أو أن أكون ظهيرا يعلم عني المجرمون فيسومونني سوء العذاب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لما أصبح الصباح كان يتلفت، هل بلغ فرعون خبري بأنني قتلت القبطي؟ أبلغه أمري؟ كلما مشى التفت ينظر يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الإسرائيلي الذي أعانه موسى ليلة البارحة أو يوم البارحة، وإذا به يعود مرة أخرى ويتخاصم مع قبطي آخر. والحال أن موسى يظهر، فأراد موسى أن يعين الإسرائيلي وحصل ما سيذكره الله لنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.